إذا كان الإنسان جنابه واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء وإن لم ينوي، لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق.